السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم الأربعاء 12 من شهر رجب لعام 1445 هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، مبتدأ درس اليوم قول الإمام المجد: أبواب ما يجتنبه المحرم وما يباح له. قبل ذلك مر علينا في درس مضى حديث الربيع بن سبرة عن أبيه رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بعسفان. عسفان ورد في عدة أخبار، ولما ذكرت عسفان قلت إن بينه وبين المدينة نحو 100 أو 120 كيلو، والصواب أن عسفان قريب من مكة، قريب من مكة بينه وبين نحو 100 كيلو أو 90 كيلو. وعسفان يعني يتبعه أيضا أودية أخرى وأماكن أخرى، وهي مدينة عامرة. فهي التي جاء ذكرها في هذا الحديث هي أقرب إلى مكة من المدينة، وهي بين الجحفة ومكة، بين الجحفة ومكة. وقد ورد في حديث ضعيف عند أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حجة الوداع أنه لما مر بوادي عسفان قال: يا أبا بكر ما هذا؟ قال: وادي عسفان. قال عليه الصلاة والسلام: إن هذا الوادي مر به هود وصالح، وقال أرضيتهم العباء، وكذلك ذكر أجورهم وليف إبلهم، قال: على بكرين أحمرين ليفهم الخلبة، لهم جؤار يحجون بيت الله سبحانه وتعالى. وهذا من طريق جمعة بن صالح الجندي. قال الإمام المجد رحمه الله: أبواب ما يجتنبه المحرم وما يباح له. ذكر في هذه الأبواب أو فصلها بابا بابا فيما يتعلق بالإحرام ومحظورات الإحرام. ذكر الباب الأول وهو باب ما يجتنبه من اللباس. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم، قال: لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين، رواه الجماعة. هذا الحديث رواه الجماعة، وهو عند الشيخين وغيرهما من طريق الزهري عن سالم عن أبيه، ومن طريق أيضا مالك عن نافع عن ابن عمر، وهذا في الصحيحين من هذه الرواية، من هاتين الترجمتين، مالك عن نافع والزهري عن سالم. ورواه البخاري أيضا من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر، ورواه أيضا من طريق ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر. وجاء أيضا من رواية إبراهيم ابن سعد، أيضا جاء من رواية إبراهيم سعد عن الزهري عن سالم عن أبيه، عن سالم عن أبيه في صحيح البخاري في أواخر الحج. رواية إبراهيم بن سعد إبراهيم عن الزهري عن سالم عن أبيه في أواخر الحج. كل هؤلاء هذه الروايات والطرق كلها تضافرت على رواية الحديث بلفظ بهذا اللفظ الذي ذكره المصنف رحمه الله، قوله: ما يلبس المحرم. كلهم قالوا: ما يلبس المحرم. وهذا عن نافع متفق عليه، لم يختلف عليه فيه، برواية نافع لم يختلف، إنما وقع الاختلاف فيما بعد الزهري، لكن الروايات المحفوظة عنه والموافقة رواية نافع التي لم يحصل فيها اختلاف مثل ما اختلف عن الزهري رحمه الله، كلها جاءت بلفظ ما يلبس المحرم. سؤال عن اللباس الذي يرخص للمحرم فيه، وجاء في رواية وسيأتي في كلام المصنف رحمه الله عزاها للدارقطني أنه قال ما يترك المحرم، ما يترك المحرم، وهذه مخالفة رواية ما يلبس، لأن ما يلبس ما الشيء الذي يرخص له فيه في لبسه. هذا السؤال. قوله ما يترك المحرم الشيء الذي لا يرخص له فيه، ما يترك المحرم. وهذه الرواية ما يترك المحرم جاءت عند أبي داود، جاءت عند أبي داود من رواية سفيان بن عيينة، عن الزهري عن سالم عن أبي، ورواه عن وراه أبو داود عن مسدد والإمام أحمد، كلهم رواه عن ابن عيينة، وهذا إسناد صحيح، ظاهر الصحة. وكذلك رواه الإمام أحمد من رواية عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه بلفظ ما يجتنب المحرم، وهي في معنى رواية أبي داود ما يترك المحرم، ما يترك المحرم، وهي رواية ذكرها المصنف رحمه الله. قال وفي ستأتي وفيه أنه قال ماذا يترك المحرم من الثياب، مثل رواية أبي داود. وهذه الرواية سيأتي أنها رواية غير متصلة عند الدارقطني، إنما رواها عن أبي بكر النيسابوري أنه ذكر عن موسى بن عقبة وجويرية بن أسماء وجماعة فذكر هذه اللفظة، لكن هذا اللفظ جاء عند أبي داود موصول بهذا الإسناد، وعن ابن وعن عند أحمد باللفظ الآخر ما يجتنب. ولذا حصل اختلاف في هذه الروايات، لكن الذي يظهر والله أعلم، والذي عليه أيضا الحافظ رحمه الله وهو الظاهر من تتبع الروايات، أن المحفوظ هو روايته بلفظ ما، كما في حديث، كما في هذه الرواية ما يلبس محرم، ما يلبس المحرم. سؤال عن اللباس الذي يجوز له لبسه، لا ما يجتنبه ويتركه، ما يجتنبه ويتركه. والحديث الجواب هو على الرواية الأخرى عند أبي داود، وأحمد رواية ثانية اللفظ الثاني ما يترك ما يجتنب، الجواب مطابق للسؤال، لأن قال لا يلبس، لأن قال ما يترك أو ما يجتنب قال لا يلبس، لكن رواية ما يلبس وهي السؤال عن ما يجوز له لبسه جاء الجواب على خلاف هذا السؤال، وهذا هو الأظهر وهو الأصح في الرواية وهو الأثبت، كما تقدم أن الروايات الصحيحة والمحفوظ عن نافع وكذلك عن الزهري جاءت بلفظ ما يلبس، وأن الرواية التي بلفظ ما يجتنب وما يترك حصل فيها اختلاف أيضا، ليس لم وهذه الرواية وإن جاءت بأسانيد ظاهر والصحة لكن حصل فيها اختلاف، وهذا يبين أن هذه الروايات رويت بالمعنى رويت بالمعنى، يعني من جهة السؤال عن اللباس الذي يجوز للمحرم من حيث الجملة بصرف النظر عن صيغة السؤال. ولهذا قال الشراح رحمة الله عليهم إن جواب النبي صلى الله عليه وسلم من بديع الجواب وجزله، ومن باب أسلوب الحكيم، من باب أسلوب الحكيم، ومن باب الزيادة في الجواب على السؤال، ومن باب صرف السائل عن السؤال إلى ما هو أنفع، كقوله سبحانه وتعالى في لما قال يسألونك عن الأهلة، قال قل هي مواقيت للناس الحج. هم كانوا يقولون ما بال الهلال يبدو صغير ثم يكبر ثم، فأجابهم، فكان الجواب في نزول هذه الآية هي مواقيت للناس الحج، أنصرفهم إلى الحكمة من الأهلة وأنها مواقيت للناس في حجهم وصومهم وفي الآجال التي يؤجلونها، وحكم عظيمة، وهذا هو الذي ينبغي السؤال عنه. وكذلك قوله سبحانه يسألونك ماذا ينفقون، قال قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. سألوا عن جنس المنفق، عن جنس المنفق، فأرشدهم سبحانه وتعالى إلى المنفق عليه، لأن هذا هو المقصود والغاية من النفقة، وهو أن تصل إلى أصحابها إلى مستحقيها. وهذا أيضا يقع في جوابه عليه الصلاة والسلام من هذا الجنس حين يسأل، وقد يكون الجواب على نسق السؤال، لكن كان عليه الصلاة والسلام يزيد في السؤال جوابا يكون السائل أحوج إليه من مسألته التي سأل، مثل قوله عليه الصلاة والسلام، مثل قولهم لما سألوا النبي عليه الصلاة والسلام قالوا إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر، قال هو الطهور ماء الحل ميتته. فالنبي أجابهم بجواب مستقل عن السؤال ثم زادهم الحل ميتته، لأن الذي يركب البحر يحتاج إلى الميتة، فكان أيضا الجواب عنها من أنفع أو من أعظم ما ينفع السائل. وربما يكون السائل فرحه بما لم يسأل عنه لذهول ذهنه عنه أكثر وأكبر من فرحه بجواب ما سأل عنه. لهذا قال في هذا ما يلبس المحرم، ما يلبس المحرم، المحرم إذا دخل في النسك، لأن الحرام هو الدخول في النسك، وبعضهم يقول نية الدخول في النسك، فيحرم عليه أمور كانت حلالا له قبل ذلك، فبينها النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه المحرمات والمحظورات في الإحرام من أعظم شعار الإحرام. النبي عليه الصلاة والسلام أجابهم بما لا يلبسون، وهم سألوا عما يلبسون في الإحرام، وذلك أن التحريم هذه الملابس في الإحرام تحريم عارض تحريم طارئ، والأصل حل اللباس للمحرم، يحل له أي لباس، هذا هو الأصل على القاعدة. فجاء هذا الحديث في استثناء من القاعدة، فلذا كان الذي يمنع منه المحرم محصور، وما لا يمنع منه المحرم غير محصور، ما لا يمنع منه المحرم غير محصور. فكان الاعتناء بذكر المحصور أولى، أولا لأنه أضبط لجواب السائل، ولأن هذا هو الواجب عليه أن يعرف هذا المحصور فيجتنبه. أما ما يلبسه فهذا هو الأصل، أن كله يلبس أي لباس، لكن لا يلبس هذا النوع من اللباس أو هذه الأقسام التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قالوا إنه أجابهم على طريقة أسلوب الحكيم، قاله بعضهم وبعضهم رد هذا، لكن لا شك المعنى ثابت في الخبر، المعنى ثابت في الخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام أجابهم بما لا يلبسون. لا يلبس المحرم القميص، وهذا عند العلماء قاطبة، عند العلماء قاطبة خاص بالرجل دون المرأة، والمرأة تشارك الرجل في جميع محظورات الإحرام إلا في اللباس، فإن أكثر المحظور في اللباس حل للمرأة إلا ما استثني في النقاب والقفاز، وهذا يدل على أن ما سواه هذا يدل على تخصيص المرأة بأنها لا تنتقب ولا تلبس القفازين، كما في حديث عمر الآتي إن شاء الله، أن ما سوى ذلك لا بأس بذلك، بل هو الواجب عليها، وأنها ليست كالرجل في محظورات الإحرام في باب اللباس. لا يلبس المحرم القميص. النبي عليه الصلاة والسلام بدأ فيما يظهر والله أعلم في أظهر اللباس المعتاد لبسه، والساتر لجميع البدن من يعني سوى الرأس إلى القدمين، وهي دلالة على أن القميص كان معروفا، والنبي هذا جاء في حديث كثيرة، والنبي كان يلبسه عليه الصلاة والسلام، والقميص أبلغ في التستر وأيسر في باب اللباس من الإزار والرداء عليه الصلاة والسلام، وهذا جاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها أيضا في أنه كان يعني يحب لبسه، هذا جاء في السنن. القميص، والقميص يلبس لجميع البدن كما تقدم، وهذا يبين أن المحرم هو ما صنع للبدن مما يحيط به، وأن هذا هو الأتم والأكمل في المحظور في الإحرام، فيقال المحيط ولا يقال المخيط، كما هي عبارة مشهورة عن إبراهيم بن يزيد النخعي من الطبقة الخامسة الصغار التابعين رحمه الله. ولهذا ربما تحدث هذه اللفظة لبس عند كثير من الناس، لأن العبرة بالمحيط كما عبر كثير من الشافعية، وهذا هو الذي جاء في الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولا العمامة، العمامة تكون على الرأس، وهذا يبين أن الرأس خصوصا ينهى عن تغطيته بما صنع له وبما لم يصنع له، لأن العمامة تكون تارة للرأس، وتارة قد يتجر بها، وتارة قد يرتدى بها. ولهذا سيأتي في حديث ابن عباس رضي الله عنهما كما سيأتي في الباب الذي بعده، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في ذاك المحرم: ولا تخمر رأسه. فالمحرم لا يخمر رأسه، سواء صنع للرأس في الطاقية والطربوش أو نحو ذلك، أو أي شيء مما يصنع للرأس أو لم يصنع، مما يوضع على الرأس، وكذلك أيضا يلحق بالشماغ والغترة، وكذلك العمامة كما تقدم، وتغطية الرأس تشمل تغطية الرأس جميع الرأس وبعض الرأس، لأن النبي عليه الصلاة قال ولا تخمر رأسه، فهذا يشمل أي تخمير للرأس حتى ولو خمره بشيء يسير. بعض أهل العلم من المالكية قال يعفى عما كان قدر الدرهم فما دون، والأحناف قالوا يعفى عن قدر ربع الرأس، وهذه أقوال كلها بالرأي لا دليل عليها، وبعضهم يبني على مسائل أخرى هي أيضا لا دليل عليها أو يلحقها بها، كما عند الأحناف في مسألة مسح الرأس، وعندهم قول أنه يجزي الربع ربع الرأس مسح، وكل هذه أقوال ضعيفة. والصواب أن الأصل أنه لا يخمر الرأس لا جميعه ولا بعضه، لكن قد يعفى عن تخمير خاص، لأن هذا إذا كان التخمير لغير حاجة تغطية لغير حاجة، لكن لو كان التخمير لأجل لو كانت تغطية بلصوق نحو ذلك لأجل جرح في الرأس، فهذا عند الجمهور قالوا يفدي فدية الأذى، فدية من صيام أو صدقة أو نسك، وهذه سيأتي إن شاء الله كلام فيها في هذه الفدية، هذا قول الجمهور. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يعفى عن هذا اللصوق والعصابة اليسيرة، وأنه لا كفارة فيها، قول عند المالكية رحمة الله عليهم، وهذا أظهر فيما يتبين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث ابن بحينة وفي الصحيحين من حديث ابن عباس احتجم وهو محرم عليه الصلاة والسلام، معلوم أن الحجامة لا بد أن يزال منها الشعر، وهذا قد نبه عليه ابن القيم في زاد المعاد واختار رحمه الله أن هذا الموضع من الشعر أزيل لأجل الحجامة، ولم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه فدى، لأنه شيء يسير لحاجة، ومعلوم أنه لو فدى لنقل الفدية، فلذا اختار ابن القيم أنه لا فدية في هذا. فإذا كان على هذا القول، وإن كان خلاف قول الجمهور في مسألة إزالة الشعر لأجل الحجامة وأن فيه الفدية على أصلهم، لكن العمدة على الدليل إذا ظهر، وإن كان لا يشترط القطع به لكن ظهوره بين. فإذا كان هذا في إزالة الشعر ولم ينقل أن النبي عليه الصلاة والسلام فدى، ومعلوم أن إزالة الشعر عند أهل العلم عند جماهير العلماء أشد من تغطية الرأس، لأن تغطية الرأس يعفى عنه عند الجمهور كما هو الصحيح إذا كان على سبيل النسيان، كما لو غطى رأسه ناسيا أو تطيب ناسيا يعفى عنه، لكن عندهم لو أنه حلق شعره ناسيا تجب عليه الفدية، فالفدية في إزالة الشعر أعظم. فإذا كانت الفدية في إزالة الشعر أعظم، وعلى ما تبين من هذا الدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر أنه فدى، فترك الفدية في اللصوق لأجل الجرح في الرأس من باب أولى أنه لا فدية فيه، فهو قياس من باب أولى، بل قد يقال إن دلالته من جهة الخبر المتقدم، جهة الخبر المتقدم وأنه لا فدية فيه، ومن فدى احتياطا فله ذلك. وكذلك عند الجمهور ألحقوا في باب اللباس إذا لف على ساقه عصابة أو خرقة لفها مثلا، أو على فخذه مثلا قالوا إنه يفدي، إنه يفدي لأنه قد وضع هذا اللباس وحاط بجزء من البدن، هذا قول الجمهور، وهذا فيه نظر. ذهب بعض أهل العلم من الشافعية، يعني ليس هذا كل قول الجمهور، بعض خالف بعضهم وقال لا فدية فيه، وعللوا بموضع حاجة، وهذا أيضا يرد عليه في مسألة اللصوق الذي في الرأس، لأن قد تكون حاجة فيه أشد. ثم ليس هناك دليل بين على وجوب الفدية فيما إذا لف على ركبته مثلا الرباط، احتاج رباط على الركبة، لأن هذا لا يعتبر لباسا محيطا بالبدن أو بالبدن بأعلى البدن أو أسفل البدن. ربما لو كان هذا اللباس أو ما لف على القدم كان جميع الساق والفخذ، ربما في هذه الحال يتخيل أنه حكم حكم السراويل، حكم حكم السراويل، لأنه أدخل قدمه رجله في اللباس، هذا محتمل. لكن ما دام أنه رباط أو عصابة ونحو ذلك، كما توضع العصابة مثلا على الرأس ونحو ذلك، فالذي يظهر أنه لا بأس، لا شيء فيها ولا كفارة. ومن احتاط باب الاحتياط في هذه لا بأس به، خصوصا أن السنة وإن كان دليل هذا دليل، لكن ليس دليلا ظاهرا كالمقطوع به، بل هو يؤخذ من القرائن والدلائل. قال رحمه الله: ولا البرنس، والصحيحين ولا البرانس. البرانس ثياب متصلة الرقبة بسائل الثوب، وفي الغالب وهذه اللباس كثيرا ما يلبسها إخواننا المغاربة كثيرا، وتكون متصلة يعني رقبتها وما يوضع على الرأس بجميع الثوب، بجميع الثوب، وهي مأخوذة من البرس وهو القطن، وهو القطن. وإذا كان القميص لا يلبس المحرم فالبرانس من باب أولى، لأن البرانس تغطي جميع البدن. ولا السراويل أيضا، فإنها تستر أسفل البدن. وعلى هذا يكون النبي، يكون الحديث كما قال عليه الصلاة والسلام: أخبر بما يستر جميع البدن وما يستر غالب البدن وهو القميص المعتاد، وما يستر أعلى البدن وهي العمامة، وما يستر أسفل البدن. فدل على أن كل ما يستر جزء مستقل معتاد ستره بلباس خاص أن حكمه حكم القميص والبرانس لما ذكر السنة. فعلى هذا ما يكون لأعلى البدن، لأعلى البدن مثل الفنايل والجبب والأكوات نحو ذلك، الفنايل التي تكون تلبس على أعلى البدن وتكون مغلقة، وقد يكون مثلا مما يلبس على البدن ويكون مفتوح من الأمام مثل الكوت، وقد يكون طويلا مثلا مثل أنواع ما يسمى الباط نحو ذلك الذي ينزل تحت الركبة أيضا كذلك، وكذلك أيضا المشالح المشلح البشت أيضا كذلك، لأنه يصنع للبدن، يصنع للبدن، فهو يشبه القميص من جهة أنه يغطي جميع البدن من الكتفين إلى الأسفل لكنه مفتوح من الأمام. والقباء أيضا كذلك، يعني هو نفس من أنواع الكوت نحو ذلك، كل هذا القباء جاء ذكره في حديث عند البيهقي. فهذه كلها لا يلبسها المحرم، على القاعدة ما صنع لجميع البدن أو لجزء مقصود في البدن اعتيد ستره أعلى، لأن البدن إما أن يسترى جميعه أو يسترى غالبه، جميعه بالبرانس أو غالبه يعني من الكتف أسفل، أو الجزء الأعلى مثل الفنايل، أو الجزء الأسفل مثل السراويل. وكذلك يلحق به السراويل القصير ولا السراويل، ويدخل في السراويل السراويل القصير وهو التبان. التبان فالسراويل هذا يستر السوأتين ويحيط بأعلى الفخذين أيضا كذلك. وجاء عن عائشة رضي الله عنها كما عند البخاري أنها رخصت الذين يرحلون هودجها أن يلبسوا، لأنهم حين يحملوه ربما انفرج أحدهم فبدا منه شيء، فأمرتهم أن يلبسوا التبان، وهذا اجتهاد منها. لكن لو احتاج إلى شيء من ذلك جاز له، لكن مع الفدية. وهذا قد يكون هو الواقع في حديث عائشة أنها يعني مرتهم ولا ليس فيه نفي الفدية. والسراويل مفرد، السراويل مفرد وجمعه السراويلات، وهذه اللغة الصحيحة. وبعضهم قال سروالة، وذكروا على هذا عليه من اللؤم سروالة فلا يريق يعني سائل أو نحو ذلك، فليس يريق يعني قالوا، ولكن قالوا إن هذا البيت مصنوع أو قائله مجهول، فليس يريق لمستعطفي، فليس يريق عليه من اللؤم سروالة فليس يريق لمستعطفي يطلب عطفه وإحسانه. لكن قالوا إن الصواب أنه جمع سراويل، وسراويل هذا ممنوع الصرف لأنه بهيئته على صيغة منتهى الجموع، سراويل مفاعيل. ولهذا يقول مالك رحمه الله ولي سراويل بهذا الجمع شبه اقتضى عموم المنع. فلا يجوز للمحرم أن يلبسها. وسيأتي في حديث ابن عباس رضي الله عنهما استثناء من لم يجد إزار يلبس سراويل، ومن لم يجد نعي يلبس الخفين كما سيأتي إن شاء الله. ولا ثوبا مسه ورس أيضا. قوله وقوله لا يلبس، أو قبل ذلك قوله لا يلبس، يجوز روايته بالرفع وروايته بالسكون على أن لا نافية أو ناهية. لا يلبس هل هي ناهية؟ فيقال لا يلبس المحرم، يلبس المحرم، فيكون مكسور لأجل التقاء الساكنين، لأن ما يقال لأنه مجزوم والألف ساكنة فالتقى ساكنة فيكسر ما سبق، وأصله لا يلبس، لا يلبس على النهي. وروي على الخبر على أننا نافية، ويلبس فعل مضارع مرفوع بضمة، مرفوع بالضمة يتجرده من الناس والجازم، لأن لا نافية لا تعمل. لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا، أي ولا يلبس ثوبا، لأن عطف على ما قبله في قول قميص ولا العمامة والبرنس والسراويل. ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران. الورس نبت أصفر يكثر في اليمن، وهو نبت شجر يكون له حبوب صغيرة إذا يبس يؤخذ فيدق، فربما يكون طيبا، يكون يوضع عليه شيء فيكون منه له رائحة طيبة، وربما يصبغ به فيكون صبغا، فهذا نوع من الطيب. وهذا يبين أن النباتات قد تكون طيب وبعضها ليس بطيب. والنباتات على أنواع، منها ما ينبت للطيب، النباتات لتكون البرية ما ينبت للطيب أو في غيرها ويتخذ منه الطيب، مثل الورس والزعفران والصندل وسائر أنواع النباتات التي تنبت للطيب ويؤخذ منها الطيب، هذه طيب ولا يجوز للمحرم أن يتطيب بها. النوع الثاني ما يتخذ للطيب، ما ينبت للطيب ولا يتخذ للطيب، وينبت للطيب رائحة طيبة وحسنة ويشم رائحة طيبة لكن لا يتخذ للطيب، إنما يونس برائحته، مثل الريحان والكادي ونوع أنواع يعرفه أهلها، فهذه أنواع من أطياب التي تتخذ تنبت طيب ولكن لا تتخذ طيبا، لا تتخذ طيبا، فقد تؤخذ مثلا في اليد وتشم مثلا ثم تذبل بعد ذلك. القسم الثالث من نبات ما لا ينبت للطيب ولا يتخذ للطيب، ما يكون انباته أو استنباته لأجل الطيب ولا يتخذ للطيب، مثل الشيح والقيصوم وسائر أنواع من أنواع النباتات التي يكون لها راحة لكن لا تنبت للطيب ولا تؤخذ للطيب، هذه بالإجماع لا تضر المحرم ولا بأس بها له. وكذلك النوع الذي ينبت للطيب ولا يتخذ من الطيب مثل الريحان كما تقدم، لكن القسم الأول ما ينبت للطيب ويتخذ للطيب، فهذا هو الذي ورد عليه الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران. الزعفران أيضا كذلك يتخذ للطيب وينبت للطيب، لكن هل هو طيب على كل الأحوال؟ لأنه قد يتخذ في الطعام، قد يوضع في الطعام، قد يوضع في القهوة ونحو ذلك، وبعضهم يضع في مشروبات أخرى، هل المنع منه إذا اتخذ على هيئة الطيب، أو المنع منه مطلقا سواء يطيب به أو يتفكه به مثلا في قهوة أو في مأكول؟ الجمهور على هذا القول، وأنه إذا ظهرت رائحته ولو شربها في قهوة وتعمد ذلك فإنه يفدي ولا يجوز له ذلك لأنه يكون تطيب. وذهب الأحناف إلى أنه لا يكون طيبا إلا حين يتطيب به، يكون على إذا اتخذه طيبا، أما إذا اتخذه طعاما أو شرابا فلا. قالوا لأن الذي جاء في الحديث النهي عن التطيب به، وهذا لم يتطيب به إنما اتخذه لتزيين وتحسين مشروب مثلا يشربه أو مأكول يأكله، وهذا لا شك من جهة النظر أظهر، ومن جهة أيضا أصل سلامة الذمة من التحريم أظهر، لكن ربما قول ولا زعفران لإطلاق النهي عنه أنه يشمل هذا، لكن في قوله ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران أن المراد من الزعفران ما يمس البدن أو يمس الثوب، ولهذا قال ولا زعفران ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران، فهل يجوز لبس الثوب الذي مسه ورس ولا زعفران؟ إن كان بعد الإحرام فهذا لا يجوز، لا يجوز تلطيخ الثوب بالزعفران هذا بلا خلاف، كما لا يجوز تلطيخ البدن بالطيب بعد الإحرام، لكن قبل الإحرام هذا يجوز في البدن مشروع، تقدم الإشارة إلى التطيب وتطيب البدن، لكن هل يجوز أن يطيب ثوبه الجمهور على أنه يكره، وذهب بعض العلماء إلى التحريم، وهو وجه في المذهب. وهذا القول يظهر أنه أقرب، لأن الحديث واحد وسياقه واحد، كما نهى عن لبس القميص والعمائم والسراويلات والبرانس والسراويلات، كذلك نهى عن الثوب الذي مسه ورسه. فلماذا يخص الثوب بالكراهة دون غيره؟ ما الدليل على ذلك؟ فالأظهر والله أعلم أن النهي عنه كالنهي عن الذي قبله، فكيف خص مثلا الثوب من غيره؟ فالأظهر أنه لا يجوز تطيب الثوب قبل الإحرام، والذي ثبت في السنة تطيب البدن. ثبت صحيحين عائشة رضي الله عنها قالت: أنا كنت أرى وبيس الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان الطيب لبدنه عليه الصلاة والسلام، وخصوصا في رأسه، وكان يكثر الطيب فيه عليه الصلاة والسلام. أما في البدن فلا. ثم في البدن في الثوب يؤول إلى التضييق على المحرم، لأنه لو سقط منه مثلا وهو نائم، أو سقط منه وهو مستيقظ ونحو ذلك، أو أراد مثلا أن يتخلص من مؤونة ردائه مثلا لحر نحو ذلك وفيه طيب، فإنه لا يمكنه أن يلبسه مرة أخرى ما دامت رائحة الطيب موجودة، فعليه أن يغسله ويتوقع من أن يصيب بدنه. ولهذا كان الصحيح أنه لا يجوز أن يطيبه على ظاهر الخبر، ولا زعفران ولا الخفين. وهذا أيضا يبين أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن كل ما يصنع للبدن أو لبعض البدن، وهذا شاهد لما تقدم فيما يصنع للبدن أو أسفل البدن كالسراويل. فإذا كان نهى عن الخفين وهما للقدمين الكعبين والقدمين فما فوق، فالنهي عما يسع أكثر من باب أولى. والخفان للقدمين تصنعان لهما، إلا أن لا يجد النعلين فليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين، لا يجد نعلين. وهذا استثناء وترخيص، وسيأتي إن شاء الله أنه كان في أول الأمر هذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام استثنى من الخفين حالة ما إذا لم يجد نعلين، ولأن لبس الخفين ضرورة، لبس ما يقي القدمين في الغالب في حكم الضرورة. فلهذا الواجب عليه أن يلبس نعلين إذا كان واجدا لهما. إذا لم يجد نعلين يقول عليه الصلاة والسلام يلبس الخفين، مع أنه منهي عنهما، لكن عليه أن يقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين، فيقطع الخفين من تحت الكعب فيبرز الكعبان، يبرز الكعبان. وهذا يبين أن الخفين إذا قطع وبرز الكعبان لا يكون حكمهما حكم الكعبين على الصحيح، حكم الخفين على الصحيح، خلافا للجمهور الذين قالوا لو كان يجد النعلين ويجد خفين مقطوعين فلا يجوز أن يلبس خفين مقطوعين، ولو لبس خفين مقطوعين مع وجود النعلين فدا. وخالف الأحناف وقالوا إنه لا يفدي، لأن القطع لفائدة، وهو زوال وصف مسمى الخف، بدليل أنه لا يصح المسح عليه، لأن ما يمسح عليه لا بد أن يكون ساترا للكعبين على الصحيح، كما هو قول عامة العلماء، إلا خلاف ضعيف عن الأوزاعي رحمه الله. فحديث ابن عمر فيه أنه عليه الصلاة والسلام رخص في الخفين إذا لم يجدن عليه بشرط أن يقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. جاء في رواية عند أحمد سيأتي التنبيه عليها إن شاء الله ولم يذكرها رحمه الله حتى يكون أسفل من العقبين. هذه رواية شاذة، هذه رواية شاذة، والصواب ما في الصحيحين حتى يكون أسفل من الكعبين. والحديث كما تقدم رواه الجماعة، وهذا الحديث أخذ به الجمهور وقيدوا به حديث ابن عباس الآتي. والصواب أن هذا الحديث حديث ابن عمر منسوخ، منسوخ بحديث ابن عباس، ولهذا أورد رواية تدل على ذلك. قال رحمه الله: وفي رواية لأحمد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على هذا المنبر، وذكر معناه، وذكر معناه في قول حتى يكون أسفل من الكعبين. دليل لما تقدم أن على جواز النعلين وأنه لا بأس بهما، وأنه حين يظهر العقبان فلا يضر ستر أعلى القدم على الصحيح، يعني لو نبس نعال تستر ظاهر القدم ما دام أنه مكشوف مع الجوانب من جهة العقبين، فهذا كله لا بأس به ويفي حكم النعلين. وفي رواية لأحمد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على هذا المنبر، وذكر معناه، يعني معنى الحديث المتقدم. هذه الرواية رواها الإمام أحمد من طريق يزيد بن هارون، عن يعني يزيد بن هارون أخبرنا محمد يعني ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر، عن نافع عن ابن عمر من طريق محمد ابن إسحاق. وحن إسحاق مدلس، مدلس، لكن الحديث رأيته عند البيهقي بإسناد صحيح من غير طريق مسحاق، من طريق أيوب بن أبي تميم السختياني عن نافع بإسناد صحيح، فيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر. ورواه أيضا البيهقي من طريق عبد الوهاب بن عطاء الخفاف. عبد الوهاب بن عطاء الخفاف حصل بعض التغير، لكن من حيث الجملة لا بأس به. وهذا الإسناد الذي ساقه إما أن يكون حسنا لذاته، إما أن يكون حسن لذاته أو حسن لغيره بشاهده الذي ذكره من طريق أيوب، من طريق أيوب، وفيه أنه يقول على هذا المنبر. وهذا دليل على أن حديث ابن عمر رضي الله عنهما كان قبل خروجهم من المدينة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يظهر حدثهم وأخبرهم في خطبهم يوم الجمعة وعلمهم أحكام الحج أو بعض أو ما يعني يحتاجوا له من أحكام الحج، ثم خرج يوم السبت عليه الصلاة والسلام بعدما صلى الظهر، وذهب إلى ذي الحليفة وصلى العصر في يوم السبت إلى الغد من يوم الأحد، فصلى الظهر ثم ركب عليه الصلاة والسلام كما مضى وتوجه إلى مكة عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث رواية ابن إسحاق تكون باب الحسن لغيره بشاهدها من طريق البيهقي. وهذا يبين أن البيهقي رحمه الله ربما انفرد بطرق، لكنه لا ينفرد ب يعني انفراد مثلا بأحكام، هذا أحكام مستقلة، أو قد ينفرد بزيادات، لكن أحكام مستقلة هذا قد يكون نادرا، لأن الحديث والأحكام قد لا يمكن أن تفوت على المتقدمين فيحفظها الباقي. لكن حديث معروف وجاء مثلا بروايات عند المتقدمين فقد يكون وصل البيهقي بسند آخر أصح ممن رواه ممن فوق رحمه الله. وفي هذا دليل على أن في قولي على المنبر أن حديث ابن عمر متقدم، وأراد رحمه الله أن يستدل به على أن هذا الحكم منسوخ. والجمهور رحمة الله عليهم أخذوا بحديث ابن عمر، لكن الصواب الأخذ بحديث ابن عباس الآتي إن شاء الله. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. رواه أحمد والبخاري والنسائي والترمذي وصححه. وهذا عندهم من طريق الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما. وهذه الزيادة في قولها تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين وقع فيها خلاف بين الحفاظ. البخاري رحمه الله أشار إلى ثبوتها، وأشار إلى رفعها وإلى وقفها رحمه الله، وهي عند البخاري موصولة مرفوعة بالرواية الليث، رواية الليث عن نافع. وقد أيضا رواها البخاري معلقة من طريق موسى ابن عقبة، وهي من رواية عبد الله ابن المبارك عن موسى ابن عقبة، كما تقدم رواية نافع عن ابن عمر. وهذه الرواية التي ذكرها البخاري معلقة بطريق ابن مبارك وصلها النسائي في سننه الصغرى كما ذكر الحافظ رحمه الله. وأيضا رواها كما عند البخاري إسماعيل ابن إبراهيم ابن عقبة ابن أخي موسى ابن عقبة عن عمه موسى ابن عقبة عن نافع عن ابن عمر. وعزاها الحافظ رحمه الله إلى فوائد علي بن محمد المصري. وكذلك أيضا رواها جويرية ابن أسماء مرفوعة، عند أبي يعلى الموصلي. فقد جاءت روايات متابعة لرواية الليث مما يدل على ثبوتها، وقد جاءت روايات أخرى موقوفة. يعني وقد ذكر البخاري برواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر من قوله رحمه الله، من قول ابن عمر رضي الله رحمه الله هذه. وهذه الرواية رواية عبيد الله وصلها إسحاق بن راهوية في مسنده، ورواها أيضا مالك عن نافع عن ابن عمر، وهذه أيضا وصلها مالك، وهذه عند مالك هي معلقة في البخاري وهي في موطأ مالك موصولة، موطأ مالك موصولة. وجاءت روايات أخرى بعضها تشهد للرفع والوقف. ذكر أبو داود بعض هذه الروايات، وذكر روايات معلقة، والذي يظهر والله أعلم أن الرواية مرفوعة لصراحة الرواية، رواية الليث وهو إمام حافظ. وأيضا موسى بن عقبة اختلف عليه، منهم من وقف عنه ومنهم من رفع، لكن يكفي أن ابن المبارك وجماعة رواه عنه مرفوعا عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا الصواب أن الحديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والرواية الموقوفة لا تعارض المرفوعة، هذه لا تشكل، هذا يقع في كثير من الروايات، أن تكون الرواية جاءت مرفوعة وموقوفة، لكن ما إلا أن يتبين بدليل بين واضح أن الرواية مرفوعة وهم. لكن حين تأتي موقوفة ومرفوعة من طرق صحيحة طرق قوية وتأتي موقوفة في هذه الرواية، وقد وبعض محتج بأن عبيد الله بن عمر عن نافع أقوى من كل من روى عن نافع مرفوع، وأيضا معه مالك، هذه مالك عن نافع عن ابن عمر، هذه سلسلة عظيمة، هذه السلسلة في الإسناد، فكونه روى كونه جاء عن عبيد الله وجاء عن مالك قالوا إن هذا يبين أن الموقوف أظهر، لكن هذا فيه نظر، لأن عبيد الله بن عمر قد يكون رواه عن نافع عن ابن عمر موقوفا من فتواه سمعه نافع أفتى بهذا. فالعالم قد يسأل عن مثل هذه المسائل، وقد تكثر هذه المسائل أحيانا وخصوصا في أيام الحج، فلهذا قد يذكره مرفوعا ثم بعد ذلك يتكل على فهم السامع أو من باب الاختصار أو لا ينشط في رفعه فيذكره موقوفا بناء على أنه أفتى به. وكذلك من رواية مالك، فعلى هذا الموقوف لا يعارض المرفوع، وأن الصواب في هذه الرواية أنها مرفوعة. وهذه الرواية أيضا تبين أن ما تقدم خاص بالرجل دون المرأة، وأن المرأة لا تنهى عن اللباس إلا في النقاب والقفاز، فلا تنتقب المحرمة، ويقال لا تنتقب ولا تلبس القفازين. النقاب من النقب، وذلك أنه يكون فيه نقب أي فتحة هنا للعينين فيسمى النقاب، وأبلغ منه البرقع. وهذا يبين أن النهي عن النقاب لأجل ما يصنع للوجه، وأن وجه المرأة في باب الإحرام كبدن الرجل لا كرأسه، خلافا للجمهور، لأنهم قالوا إن وجهها كرأس الرجل فلا تغطيه بأي شيء، سواء مصنوع لك كالنقاب والبرقع أو غير مصنوع لك كالخمار الذي تغطي به وجهها أو أي شيء تغطي به وجهها فلا تغطي، قالوا إحرامها في وجهها. وهذه هذا لا يصح ولا يثبت، هذا لا يثبت ولا يصح، لا مرفوعا وكذلك أيضا موقوفا روي عن ابن عمر. ولهذا هذا الخبر يدل على أن وجهها كبدن الرجل، وبدن الرجل لم ينهى عن ستره، إنما نهي عن أن يستر بدنه بما صنع له، يستره بالقميص، يستره بالسراويل، وهكذا مما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما ستره بغير ذلك مما يصنع بالإزار والرداء هذا لا بأس به، أما الرأس فلا، فنهي عن تغطيته سواء بما صنعه ولم يصنع له. وسيأتي أيضا في حديث إن شاء الله يأتي أنهن كن يغطين وجوههن، كما في حديث عائشة رضي الله عنها عند أبي داود، وله شاهد في الموطأ عن أسماء بنت أبي بكر، وأنهن كن يغطين وجوههن إذا حاذى بهم الركبان. ولهذا يجوز لها أن تغطي وجهها ولا شيء عليها، فالمرأة لم تنهى عن تغطية وجهها، إنما نهيت عن لباس خاص. ولهذا لم يقل عليه الصلاة والسلام ولا تستر وجهها، هذه العبارة يعني أظهر في باب الدلالة على قول الجمهور، وربما أخصر وأوضح، فكون النبي عليه الصلاة والسلام يختار لباسا خاصا أو شيئا خاص فكيف يعمم؟ النبي قصد إلى شيء خاص، قال لا تنتقب، فكيف يقال معنى أنها لا تغطي وجهها؟ والنبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكذب، فلو كان المقصود هو النهي أن تغطي وجهها بأي شيء لقال ولا تستر وجهها، مثل ما قال في المحرم ولا تخمر رأسه، قال لا تخمر رأسه، فالمرأة كذلك، فقول لا تنتقل. ثم كما أيضا كذلك في القفاز ولا تلبس القفازين، ما قال لا تغطي يديها، فكما أنها يجوز أن تغطي تستر يديها بما تلبس جلال مثلا أو عباءة ولو كانت محرمة وأنها لم تنهى عن ذلك، كذلك أيضا، ولهذا قال ولا تلبس القفازين، كما أنها يعني تستر يديها كذلك تستر وجهها، الباب واحد، تستر يديها تستر وتستر وجهها، فقال ولا تلبس القفازين، والقفازان مصنوعان لليدين، مصنوعان لليدين، ما يسمى دسوس ونحو ذلك مما صنع لليدين للأصابع والكف، وقد يستعمله البزاة الذين يحملون الصقور نحو ذلك، وأيضا تكثر الحاجة له في أيام الشتاء والبرد لأنه مصنوع لليدين ويكون أيسر ولا مؤونة في إمساكه. فكذلك في حق المرأة قال ولا تلبس القفازين، هذا تخصيص، فكما لا يعمم ما تغطى به اليدان كذلك لا يعمم ما يغطى به الوجه، وأنه لباس خاص للوجه ولباس في حق المرأة ولباس خاص للقفازين، لباس خاص للقفازين. وسيأتي ما يتعلق بأيضا إشارة في حديث المحرم ذاك الذي قصته دابته، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تخمر رأسه، وهل وجه الرجل كذلك حكمه حكم الرأس، هذا فيه خلاف. قال رحمه الله وفي رواية قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى النساء في الإحرام عن القفازين والنقاب وممس الورس والزعفران من الثياب، رواه أحمد وأبو داود، ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب معصفرا أو خزا أو حليا أو سراويل أو قميص، أو سراويل على أنه لا يصرف لأنه ممنوع من الصرف، وسراويل كما تقدم مفرد وليس جمعا، أو قميصا. وهذا يعني نعم، وهذا من طريق محمد ابن إسحاق حدثني نافع، محمد ابن إسحاق حدثني نافع، وهذه الرواية عند أبي داود، هذه الرواية عند أبي داود من هذا الطريق. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى النساء في الإحرام، هذا يقوله ابن عمر، عن القفازين والنقاب، وهذا دليل لأن النساء نهين عن هذين خاصة، وأما سائر اللباس فتخالف الرجال، وهذا محل اتفاق من أهل العلم، القفازين والنقاب. وهذا يبين أيضا خصوص النقاب وأنه ليس في كل ما يغطى بالوجه، ومس الورس والزعفران من الثياب، هذا يبين أن الأصل في حكم النساء والرجال أن حكم النساء حكم الرجال في غير باب اللباس، وإن قال ومس الورس والزعفران من الثياب، وأنه لا يلبس ما، وأنه لا يزعفر الثوب ولا يمس بالورس، وأن الورس نوع من الطيب، وأنه ينهى عنه في الثوب، وأنه لا يجوز على الصحيح كما تقدم خلافا للجمهور الذين قالوا بالكراهة، أو من وهناك قول يقول بالجواز، وإذا اتقوا الصواب النهي على ظاهر الأخبار. ومس الورس والزعفران من الثياب التي يلبسها المحرم، وأن الطيب يكون في بدنه لا في ثيابه، رواه أحمد وأبو داود. نعم، كما وهو عزاه إلى أحمد وأبي داود، ومن هذا الطريق المتقدم. وزاد أي أبو داود: ولتلبس بعد ذلك، ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب، معصفرا أو خزا أو حليا، يقال حليا وحليا، أو سراويل أو قميص. وهذا أيضا شاهد لما تقدم، ووقع عليه الإجماع أن المرأة ليست كالرجل في باب اللباس، وكذلك تلبس من ألوان الثياب ما حبت، لكن من الثياب التي لا يكون فيها يعني ما يجذب الأنظار إليها، وخصوصا إذا كانت مع الحجاج وفي الحج. فالأصل حل الثياب، فالأصل حل الثياب وألوان الثياب، معصفرا دلالة على أن المعصفر ليس بطيب. وروى البخاري معلقا عن عائشة رضي الله عنها أنها تلبس الثياب المعصفرة وهي محرمة رضي الله عنها. وهذا قول كثير من أهل العلم، ومنهم من منع في المعصفر، والأظهر أن المعصفر غير المزعفر وأنه مستثنى، كما في هذا الحديث: أو خزا أو حليا، وأن لا بأس أن تلبس الحلي. وكذلك أيضا على قول جماهير العلماء الحنة، لأن الحنة ليس بطيب إنما زينة، لكن لا تبرزه للرجال، فلا بأس به في حال الإحرام. وهذا جاء أيضا في بعض الآثار عن بعض نساء الصحابة أو نساء النبي عليه الصلاة والسلام: أو سراويل أو قميصا. وعن جابر، وهذه الرواية التي زادها عند أبي داود، وهي من والروايتان من هذا الطريق، طريق محمد إسحاق حدثني، ومحمد إسحاق صرح بالتحديث عن نافع فيكون إسناده حسن. وهذه الرواية موافقة لما تقدم، رواية ابن عمر. وشاهد أيضا آخر على أن القفاز والنقاب مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، شاهد من طريق محمد بن إسحاق، وهذا مما يقبل فيه بلا خلاف، من جهة أنه صرح، ومن جهة أيضا أنه وافق الرواية الصحيحة عند البخاري بطريق الليث في مسألة النهي عن النقاب والقفازين للمحرمة، وكذلك الروايات الأخرى المتابعة التي ذكرها البخاري رحمه الله. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يجد نعلين فليلبس خفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل، رواه أحمد ومسلم. وهذا من رواية زهير بن معاوية أبو خيثم الجعفي عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عندهما، لكن عند مسلم قال زهير بن معاوية حدثني أبو الزبير، وأبو الزبير رواه عن جابر، رواه عن جابر. وحديث جابر هذا له شاهد كما سيأتي من حديث ابن عباس في الصحيحين. وفي هذا الحديث دلالة على أن من لم يجد نعلين، وقول لم يجد يشمل عدم القدرة على ثمن النعلين، ويشمل عدم القدرة على النعلين وإن كان يجد الثمن، وكذلك إن كان يتضرر بالنعلين ويحتاج إلى الخفين، مثل إنسان يعني بقدميه ألم ونحو ذلك، يعني لبسها لأسباب، لأنه ربما يقول إن النعلين وأنا يعني تؤذيني فأحتاج إلى خفين يستر قدميه، فيكون من باب التداوي والعلاج، كما لو احتاج لحلق رأسه. فيشمل من لم يجد نعلين هذه الصور كلها. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر عدم الوجود، وجد من لم يجد من وجد يجد وجودا، لأن هذا الفعل له مصادر متعددة، وهذا المصدر من وجود الشيء، لأنه من وجود الشيء وهو عدمه، إما عدم الثمن أو وجود الثمن ولم يجد مثلا النعلين، أو أن تكون النعلان ما يملكها ومعه لكنه يحال بينه وبينها شيء، مثل قد يكون مثلا أدخلها في الطائرة مثلا ونسيها مثلا، أو تكون مثلا مع أصحابه وتكون في وضعت في مكان لا يمكن أن تستخراجها إلا بمشقة وضرر، فاحتاج إلى لبس الخفين ونحو ذلك ولم يجد نعلين، فالمقصود أنه في هذه الحال يلبس الخفين. ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل، رواه أحمد ومسلم. وهذا احتج به أحمد رحمه الله في إحدى الروايتين، وهي الرواية المشهورة عنه، والرواية الأخرى توافق قول الجمهور، وهو أن من لم يجد النعلين فيلبس، من لم يجد نعلين فليلبس خفين، من لم يجد نعلين فليلبس خفين. والخفان تقدم أنه ينهى عنهما المحرم ولا يجوز لبسهما. ومن لم يجد إزار يلبس سراويل، وعدم وجود السراويل كذلك مثل عدم وجود النعل، إما أنه لا يجد ثمنه أو لا يجده يباع، نحو ذلك من أحوال عدم القدرة على السراويل. في هذه الحال يلبس الخفين إلى أن يجد النعلين. هل يجب عليه يقطعهما؟ الجمهور قالوا إن حديث جابر وحديث ابن عباس الآتي مطلقان، وحديث ابن عمر مقيد، وهما قد اتفقا في السبب والحكم، الحكم واحد والسبب واحد، فيقيد حديث هذان الحديثان بحديث جابر وأنه يجب قطعهما، هكذا قالوا. وذهب الإمام أحمد في الرواية المشهورة عنه إلى أنه لا يجب قطع، بل قطعهما فساد كما قاله بعض السلف، وأن حديث جابر لا يمكن أن يقيد بحديث ابن عمر، لأن حديث جابر كما في حديث ابن عباس الآتي كان في عرفات، حديث ابن عمر كما تقدم كان في المدينة، والنبي عليه الصلاة والسلام خطب في المدينة وحضر أقوام بعد ذلك في عرفات وجماعات كثيرة لم يسمعوا خطبته في المدينة، والذين حضروا بعد ذلك إما التقوا معه عليه الصلاة والسلام في الطريق أو جاءوا إليه مثلا وهو في الميقات، أو وافقوه في طريقه إلى مكة، أو وافقوه بعد ذلك جاءوا إليه بعدما استقر في مكة قبل أيام الحج لما وصل يوم الأحد، ثم لا يزال الناس يتوافدون عليه عليه الصلاة والسلام، وكثير منهم لم يره قبل ذلك أبدا، لم يره عليه الصلاة والسلام، وكثير منهم توه أسلم، وكثير منهم أعراب، فهؤلاء سمعوا خطبته عليه الصلاة والسلام في عرفات وهو يقول لهم عليه الصلاة والسلام من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ولم يقول عليه الصلاة والسلام فليقطعهما، بل قال من لم يجد النعلين فليلبس الخفين. وكيف يقال إن هذا الحديث مقيد بحديث ابن عمر لا يتوفر فيه شرط التقييد؟ لأن شرط التقييد أن لا يترتب عليه تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهذا يترتب عليه تأخير البيان عن وقت الحاجة. ولو كان النبي عليه الصلاة والسلام ولو كان قصد هذا الحكم وهو أن يكون الخفان مقطوعين على كل حال حتى بالحديث المتأخر في عرفات، لم يقل عليه الصلاة والسلام في المدينة فليقطعهما، لأنه على هذا لو قال في المدينة كما قال في عرفات لكان هذا القول أخصر في الكلام وأبين بإزالة اللبس. لو كان أنه عليه الصلاة والسلام قصد بذلك بالخفين المقطوعين، يعني لو أنه عليه الصلاة والسلام يعني لو كان عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر المتقدم قال فليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين، حتى يكون أسفل من الكعبين، ثم قال بعد ذلك ذكرهما ولم يقلهما، ولم يقل فليقطعهما عليه الصلاة والسلام، فدل على أن الحكم الأول منسوخ بالحكم المتأخر، لأنه يلزم عليه كما تقدم تأخيره بعد وقت الحاجة، وذلك أن الذين حضروه في عرفات جمع عظيم وكثير منهم لا يعرف هذه الأحكام ولم يسمعها إلا من النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف يقال لمن حضره في عرفات وهو يقول عليه الصلاة والسلام فليبس خفين، أي المعنى الخفين المقطوعين؟ هذا بعيد، كيف يقول المعنى في حديث جابر وحديث ابن عباس أي فليلبس الخفين المقطوعين؟ لماذا؟ لأنه عليه الصلاة والسلام قال في المدينة فليقطعهما، هذا يترتب عليه تأخير بيع وقت الحاجة، ومثل هذا لا يجوز عند أهل العلم، فدل على أن هذا حكم متأخر وحكم فيه تخفيف وتيسير، بدليل لبس السراويل، وهم سلموا في باب السراويل وقالوا في الخفين لا بد أن يقطعهما، والمعنى واحد، ولهذا قال فليلبس الخفين ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل، رواه أحمد ومسلم. ثم ذكر حديث ابن عباس بهذا المعنى، ويأتي تمام الكلام عليه في درس آتي إن شاء الله. هنا بعض الأسئلة، يقول السائل ما حكم التسبيح بالخاتم الذي يوضع في الأصبع أو يسمى آلة إلكترونية، وهذه معروفة ومشهورة عند الناس اليوم، هذه هل تلحق بالمسبحة ويبنى حكمها على التسبيح بالمسابح؟ والصحيح أن المسبحة لا بأس من التسبيح بها إذا خلت من المحاذير الشرعية، كونها تكون مسبحة معتادة ليست من المسابح الطوال لتشبه مسابح الصوفية توضع على العنق وتكاد تصل إلى قدميه وتدعو إلى الرياء، ويكون صاحبها يحرك حباتها ويتحدث ويتكلم، فلسانه قلبه في وادي وما يذكر به في عنها من طريق المسبحة في واد آخر، وفي الغالب أنه يدعو إلى الرياء أو يكون مرائيا بذلك أو متشبها بالمرائي، فإذا خلت من هذه المحاذير فذهب كثير من العلم لأنه لا بأس بها، وروي هذا في هذا أخبار معروفة موقوفة ومرفوعة وهي فيها ضعف، لكن الجماهير على أنه لا بأس به، وهذا عند الحاجة، مثل إنسان يريد أن يسبح تسبيحات كثيرة فأراد مثلا أن يحصي يخشى أنه لا يضبط، وخصوصا بعض الأذكار التي جاءت بذكرها مثلا 100 مرة أو 1000 مرة أو 200 مرة كما في بعض الروايات، فيريد مثلا أن يضبط بهذا، فهذا لا بأس به، وإن كان التسبيح بالأصابع هو الثابت عنه عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمرو كان يعقد التسبيح بيمينه، حديث حميد بن ياسر عن يسيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اعقدنا بالعنانة فإن مسؤولات مستنطقات. يقول يقول السائل في حديث النهي عن الصلاة حديث النهي عن الصلاة على الجنائز بين القبور هل يثبت وما حكمه وما معناه؟ حديث النهي حديث هذا ورد حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام في مروين نهى عن الصلاة على الجنائز بين القبور. هذا الحديث رواه الطبراني رواية حسين بن يزيد الطحان عن حفص بن غياث عن عامر الأحول عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة على الجنائز بين القبور. صواب أن هذا الخبر وقع فيه وهم وأن الصواب فيه ما يوافق الأخبار الصحيحة في النهي عن الصلاة في المقابر، الأحاديث الثابتة الصحيحة الكثيرة في النهي عن الصلاة في المقابر واتخاذها مصلى ومساجد، وهذا هو الصواب فيه. وأن رواية طبعا وسط هذه وهم، وأن ولأن حسين بن يزيد الطحان هذا فيه لين كما قال أبو حاتم، وكذا قال في التقريب لين حديث، وقال أبو حاتم لي فيه لين أو لين، فالمعنى أنه ضعيف الرواية. وحفص بن غياث حصل بعض التغير لما ولي قضاء، وإن كان إمام ثقة رحمه الله، وحسين بن يزيد روى عنه بعد تغيره، لكن العلة الشديدة هي في حسين نفسه هذا، بدليل أن الحديث رواه ابن حبان من رواية هناد بن السري عن حفص بن غياث، وكذلك رواه ابن حبان من رواية سهل بن عثمان العسكري عن حفص بن غياث، وكذلك رواه أبو يعلى الموصوف بن محمد المثنى عن حفص بن غياث، كلهم يقول نهى عن الصلاة نهى عن الصلاة بين القبور، نهى عن الصلاة بينه، لم يقل صلاة على الجنائز، نهى عن الصلاة بين القبور. وهؤلاء أئمة الثقات لا يكون حسين هذا قرنا لواحد منهم فضلا عن اجتماعهم خصوصا محمد المثنى وهناد بن السري، وكذلك سهل بن عسكر من شيوخ مسلم. فلهذا الصواب أن هذه الرواية مع لين حسين يزيد تكون رواية منكرة، رواية تكون رواية منكرة، وأن الرواية الصحيحة هي الموافقة الأخبار الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام في النهي عن الصلاة بين القبور. لكن لو ثبت الحديث يعني توجيه ولا بأس أن يذكر، وإن كن لسنا بحاجة إليه لأن الحديث ظهر أنه منكر، لكن لو ثبت فالمعنى النهي على الصلاة على الجنائز قال بين القبور، فالمعنى أنه لا يجوز أن يصلى على الجنائز بين القبور، لأن يترتب على ذلك أن يطأ المقابر وأن يعتري عليها، وأن خاصة إذا وضع الجنازة بين القبور فلا تسلم تلك المقابر من أن يتخطاها وأن يطأ عليها، هذا منهي عنه. فهذا هو يعني الذي يوجه به. أما الصلاة على الجنازة عنده، فالنبي ثبت عنه في الصحيحين حديث ابن عباس وحديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام صلى على الميت بعدما دفن، لما قال دلني على قبره وقبره، وحديث ابن عباس صحيح جئنا إلى قبر الرطب وفيه أنه عليه الصلاة والسلام اسكبر أربعا. فالصلاة فإذا كان يصلى عليه في بعد دفنه كذلك حضوره بين يديه يكون أولى، كون يصلي عليه بين يديه قبل دفنه إذا لم يتيسر له أن يصلي عليه يكون أولى كما تقدم. حكم وضع المباخر أمام المصلين يعني إذا كان فيها الجمر، يعني اعتاد الناس أنهم يطيبون المسجد، وخصوصا قبل الصلاة في بعض أوقات الصلوات يطيبون المسجد أو يطيبون الجماعة الحاضرين، وتوضع المبخرة مثلا أمام المصلين، وهي تعج مثلا بالطيب، هل ينهى عنه ويكون حكم الصلاة حكم صلاة النار؟ لا بأس بذلك على الصحيح، وذلك أن المقصود من الصلاة من وضع المبخرة التطيب، وتطيب المساجد مشروع وعبادة، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر ببناء المساجد وتطيبها، وجاء هذا في حديث عائشة وحديث سمرة جندب رضي الله عنهم. أما النهي عن الصلاة هذا حين تكون النار أمامه، تشبه بالمجوس، وأنهم يتعبدون يعبدون النار وهم يوقدونها، فهذه على صفة تكون والنار مشتعلة. أما البخور والجمر فهذا لا يكون تشبها بهم، وثم هو أيضا على وجه التعبد لله سبحانه وتعالى باستعمال هذا البخور، ومثله أيضا يعني استعمال الدفايات التي توضع من الناس في أيام الشتاء أيضا هي من هذا الباب، هذا كله لا بأس به ولله الحمد، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.